هذا سائل ونجيب على الأسئلة التي تتعلق بالدرس ذات الصلة، وإذا فضل وقت أجبنا على ما يلزم، وبعض هذه الأسئلة التي وردت تقدم جوابها في الشرح فاستغني عن إعادتها. هذا سائل يقول: ما هي طريقة عد التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة؟ طريقة عقده أن يعقد التسبيح بيده كما ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمر عند أصحاب السنن من حديث عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فإن هذا يسمى عقدا حتى يتم ذلك باليدين كليهما في أصح قولي أهل العلم. هذا يقول: هل يجوز في حال وجود أناس لا يحفظون الأذكار أن يقولها شخص ويرددها وراءه باقي المصلين؟ إن كان للتعليم فلا بأس ويقدر بحاجته، ولهذا ذهب الشافعي إلى أنه يسن الجهر بالأذكار عند إرادة التعليم، أي ليسمعها غيره فيستنى به، فإذا كان يراد تعليمه فعل ذلك، والأكمل أن يعلمه في غير هذا الموضع ليكون هذا الموضع مقاما لامتثالها. ونختم بثلاثة أسئلة، أحدها لأن السائل كتب أعرضه للمرة الثانية ولم يرد جواب، وهو: هل قولهم الساكت عن الشيطان الساكت عن حق شيطان أخرس هل هو حديث؟ لا، ليس بحديث ولا أصل له. وهذا يقول: قد قارب ذهابنا إلى بلادنا فبماذا تنصحوننا؟ ننصحكم بأمرين، أحدهما مواصلة الطريق الذي أنتم فيه من طلب العلم، فإنه لا غنى لكم عن طلب العلم حتى تلقوا الله عز وجل. قيل للإمام أحمد: متى الفراغ من كتابة الحديث؟ قال: الفراغ في الجنة. وقال بعض السلف: لعل الكلمة التي أدخل بها الجنة لم أكتبها بعد، فينبغي أن يصل الإنسان يومه وليله بطلب العلم، والثاني أن يجتهد في تبليغ دين الله عز وجل بما اتصل إليه علمه، فيحرص على دعوة الناس وتعليمهم، فإن من مقاصد طلب العلم بث العلم ونشره وتعليمه الناس. وهذا السائل الثالث يقول: أقترح إقامة حلقات لتحفيظ المتون العصيمية في الحرم، وأنا قرأت السؤال عمدا لأنه ليس هناك شيء ينسب إليه، ولا ينبغي أن تكون هذه من عادة طالب العلم، لا انتساب لنا إلا إلى طريقة السلف وهديهم وما كان عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى، فأنت كن على ما كان عليه السلف واحذر الاقتداء بالأحياء، فإن السلف كانوا ينهون عنه لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ومن كان مقتديا فليقتدي بمن مات. ينبغي أن يحرص الإنسان على امتثال هدي السلف وطريقهم، ولا ينتسب إلى أحد من الأحياء، وإذا انتفع بعلمه دعا له، وما نحن عليه وما كان عليه أهل العلم. وهذه المتون المذكورة في هذا المجموع مع مهمات العلم يكمل بها برنامج المحفوظات الصغير، ولم يبق منه إلا إصلاح الكلم الطيب، فمن أراد أن يحفظ هذا البرنامج الذي سبق توزيعه وهو موجود في الشبكة العنكبوتية، الآن باتت متونه عندكم في هذا المجموع وفي مهمات العلم، فاجتهدوا في ذلك واحرصوا على طلب العلم عن أكابركم، وهم العلماء المعروفون بالسنة ممن شابت لحيته وتقدم في سنه، فإن البركة معهم وهم إلى الحق أقرب والشيطان عنهم أبعد، وإياكم والزهد فيهم، فإن الشاب مهما فتح عليه من أنواع العلم فإنه يفقد أشياء كثيرة لا تكون عنده بل هي عند الشيخ. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: والشاب وإن كان أقوى بدنا فإن الشيخ الكبير أقوى عقلا، فالعالم الكبير في السن أقوى عقلا، وربما تسمع كلمة من العلم تبقى في طلبها مدة مديدة لا تعيها، فيكون جواب من حصل العلم ودرسه سنين متطاولة شفاء لإشكال يقع عندك. وأذكر من هذا أن شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى سأله سائل عند شرح العقيدة الواسطية: هل اسم الصبور من أسماء الله؟ فقال على البديهة: لا، ليس من أسماء الله. واذهب أنت وانظر في خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى وما قيده ابن القيم في عدة الصابرين في هذه المسألة، ثم اعلم أثر هذه الكلمة في حل الإشكال الوارد فيها. فينبغي أن لا يزهد طالب العلم في الكبار وإن قل كلامهم، فإن البركة معهم، وليس العلم بكثرة المعلومات ولا بتنبيق العبارات، العلم بالبركة والبركة مع الأكابر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للرشد والهدى ويحيينا على الإسلام والسنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.